بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 16 بعد 300، سورة طه، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة كانت، يخيل يشبه ويظن، وأصل خيل يدل على حركة وتلون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. تفسير الآية: فأجمع السحرة كيدهم وجاءوا صفا وقالوا يا موسى اختر، فإما أن ترمي عصاك قبلنا وإما أن نرمي حبالنا وحصينا قبلك. كما قال الله تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وحصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال بل ألقوا، أي قال لهم موسى بل ألقوا أنتم أولا ما تريدون إلقاءه. وهذا أيضا كما قال تعالى: قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي فألقى السحرة ما معهم، فإذا حبالهم وعصيهم يشبه لموسى بسبب سحرهم أنها تتحرك، كما قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ثانيا، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. يقول سعد: كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. فأوجس أي أضمر وأحس، والوجس الصوت الخفي، وأصله يدل على إحساس بشيء خفي. فأوجس في نفسه خيفة أي خوفا، والخوف يعني توقع الشيء المكروه المخيف. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي فوجد موسى في نفسه خوفا. والإنسان لا بد أن يخاف مما يقابله، لكن لا يجعل الخوف يغلب عليه، بل يفكر في كيفية السيطرة على الخصم. ثالثا، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله حيث أتى، وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي ولا يظفر الساحر بمطلوبه أينما توجه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فكيده ليس بمثمر له ولا ناج ولا ينجح أبدا. رابعا، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يقول ابن عاشور: لما رأى فرعون إيمان السحرة تغيظ ورام عقابهم، ولكنه علم أن العقاب على الإيمان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نكث لأصول المناظرة، فاختلق للتشفي من الذين آمنوا علة إعلانهم الإيمان قبل استئذان فرعون، فعد ذلك جرأة عليه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي قال فرعون للسحرة: أصدقتم بموسى وأقررتم له بالنبوة قبل أن أسمح لكم بالإيمان بما يدعوكم إليه؟ فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ علي. وربنا قال عن هذا: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي إن موسى لعظيمكم ورئيسكم الكبير الذي علمكم السحر، واتفقتم معه على أن يغلبكم مكيدة لي ولقومي، كما قال تعالى حاكيا قول فرعون: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي قال فرعون للسحرة مقسما: لأقطعن من كل ساحر منكم يده ورجله من جهتين مختلفتين، أي يقطع يمنى اليدين ويسرى الرجلين، أو يسرى اليدين ويمنى الرجلين، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي ولأصلبنكم على جذوع النخل تبشيعا لقتلكم وردعا لأمثالكم، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي ولتعلمن أيها السحرة من هو أشد عذابا وأدوم عقابا. خامسا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يقول ابن عاشور: أظهر استخفافهم بوعيده وبتعذيبه، إذ أصبحوا أهل إيمان ويقين، وكذلك شأن المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة، فسرعان ما يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإيمان وثباته. أي قال السحر بعد إيمانهم: لن نقدمك يا فرعون على الحق، فلن نتبعك ونختار دينك طلبا لما وعدتنا من الأجر أو السلام مما توعدتنا من العذاب، ونكذب لأجلك موسى بعد أن رأينا المعجزات الواضحة الدالة على نبوته وصحة ما يدعو إليه. والذي فطرنا، أي ولن نؤثرك على الله الذي خلقنا وأنشأنا من العدم وابتدأ خلقنا من طين، فهو المستحق للعبادة والخضوع، لا أنت، فاقض ما أنت قاض، أي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت أن تصنعه بنا وافعل ما بدا لك، فلن نرجع عن إيماننا بالله. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما ينفذ أمرك وتتسلط علينا وتقدر على تعذيبنا في هذه الحياة الدنيا الفانية، وعذابك فيها ينقضي ويزول ولا يضرنا، ولا قضاء لك ولا سلطان علينا في الحياة الآخرة الباقية التي نرجو فيها من ربنا الجزاء الخالد. سادسا، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي هذا الكلام يقول السعدي، وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، حتى يعمل للآخرة ويتحمل للآخرة. سابعا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يقول القرطبي فلا ينتفع بحياته ولا يستريح بموته. وقيل نفس الكافر معلقة في حنجرته كما أخبر الله تعالى عنه، فلا يموت بفراقها ولا يحيا باستقرارها. وتأمل هذه الموعظة العظيمة، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم، أي إنه من يمت ويلاقي ربه يوم القيامة ليجازيه بعمله، والحال أنه كافر بالله، فإن جزاءه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت الكافر في جهنم فيستريح من العذاب، ولا يحيا حياة هنيئة يتلذذ بها وينتفع. معاني الكلمات، فأوجس فشعر وأحس في نفسه، تلقف تبتلع من خلاف مخالفا بين الأيدي والأرجل، فيقطع يدا من جهة ورجلا من جهة أخرى. نؤثرك نفضلك، فطرنا خلقنا وأبدعنا، فاقض فافعل واحكم. العمل بالآيات، أولا أرسل رسالة تحذر فيها من السحر وأهله، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثانيا قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ثالثا أرسل رسالة تبشر فيها أنه ليس كل ما يهدد به الطغاة يقع، لأن الحكم لله أولا وآخرا. التوجيهات، أولا من علامة ضعف عقول الطغاة تواعد أهل الحق بالقوة والبطش. ثانيا إذا واجه الداعية تهديدا أو بطشا قارن بينه وبين ما ينتظره في الآخرة فهان عليه وصبر. ثالثا كلما اشتد الابتلاء قرب الفرج. نسأل الله أن يفرج عنا وعن أمة محمد أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.